المخاطبة أو دون التوكيد. نعم. وحكمه أنه مبني على السكون ما لم يكن معتلا أو اتصل به ألف اثنين أو جماعة وهي مخاطبة، فإنه يكون مبني على الحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون. أحسنت بارك الله فيك. من فعل مضارع معتل فما حكم الأمر؟ نعم، يبنى على حذف حرف العلة. إذا أمرت من فعل مضارع معتل الآخر، ففعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. فعل هذا، فما معنى قولي وإن أمرت من سعى؟ أي من مضارع سعى، لا كما أوله الشارحنا، أي من لفظ فعل مثل سعى، هذا تكلم ما نحتاج إلى هذا. أي من مضارع سعى، يكون على حد مضاف، الكلام على حد مضاف، من سعى أي من مضارع سعى. وأما التقديرات التي قدها الشارح فهي ظاهرة التكلم. المخارج في قوله يكون حرف أو دل على الأمر بذاته، فهو يكتب إن التقى مع أل يكون أيضا كما قلنا. طيب، فمعنى قولي وإن أمرت من سعى أي من مضارع سعى ومن مضارع غدا ومن مضارع رمي من مضارع رمى، فتقول اسعى واغدو وارمي، يكون مبني على حد حرف العلة. طيب أحسنت. طيب، إذا أمرت من مضارع معتل الوسط فما الحكم؟ إذا أمرت من مضارع معتل الوسط أي قبل الحرف الأخير حرف علة، عن صبري فما الحكم؟ إذا كان المذكر، إذا أمرت المذكر أنت لابد من هذا التفصيل، إذا أمرت المفرد المذكر فيحلف حرف العلة، هذا الذي هو عين الكلمة وسط الكلمة، يحلف لأجل التقاء ساكنين، التقى مع الأخير ساكن لأجل الأمر وهو ساكن، فتقول في الأمر من مضارع خاف خاف العقابة، وبعض الناس يقول خاف الله، هذا خطأ، ما يجوز هذا اللفظ، خاف الله هذا ماض، خاف الله لا أحد يخيف رب العالمين، خاف الله صواب يقال خاف الله، أما خاف الله هذا نسمعه كثيرا، خاف الله إيش خاف الله، حتى بعض طلاب العلم هذا ما يصلح أن يقال خاف الله، وإنما خاف الله والأمر أو الأمر من خاف، خاف العقابة، وخاف العقاب خاف العقابة. نعم أشتري. نعم، لا ما تقول أنا، لأن هذا الساكن عارض، يقول الأخ كيف أنتم تقولون إنما يحلف لأجل التقاء الساكنين، والفاء الآن قد حركت، خف العقابة، خف الله، الفاء هنا حركت، هذا التحريك عارض وليس المتأصل، فما يعني يبقى الحكم على ما هو عليه، هذا التحريك إنما هو لأجل التقاء الساكنين، عرض لأجل التقاء الساكنين فلا يعتد به. فأنت جواب سؤال طيب، سؤال طيب، وجواب ما سمعته أن هذا التحريك إنما هو عارض لأجل التقاء الساكنين، فيبقى الحكم على ما هو عليه، خاف الله وإن تحركت الفاء يبقى التقاء الساكنين موجود. لا تحلف، يخافنا النساء، يخافنا، لا تقول يخافن، يخافنا مع المضارع مع الأمر سواء الحكم، النساء يخفنا وفي الأمر خفنا، التقى الساكنين تحذف. هنا السؤال منه، قال قلت أنس في قول الناظم وإن أمرت من سعى ومن رمى ومن غدا فإن ذلك من المجاز، وقد انتقد أي من مجاز الحد قلنا، وقد انتقد وجود المجاز في اللغة أو انتقد وجود المجاز في اللغة كثير من العلماء، فما توجيهك في ذلك؟ هذا درج على ألسنة أيضا المنتقدين، تجدهم شيخ الإسلام وغيره يعبر المجاز، مع أنهم من شنع على من يقول المجاز، ولا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، هذا هو الصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وأما في القرآن فيكاد إجماع من أهل السنة، وأما في اللغة ففيه خلاف. وشيخنا رحمه الله كأنه يرى المجاز في اللغة، أما في القرآن ما في أحد أظن من أهل السنة يقول به في القرآن، بل هو حقائق على ما هو عليه، لأن هذا المجاز عكاز تركز به أهل الأهواء لنفس الصفات، فيقول مجاز يد مجاز وجه مجاز معنى الذات إلى آخره، فهذه أشياء ما تجوز في القرآن أن يقال مجاز، وإنما هي حقائق، حقائق وأساليب عربية لا في القرآن ولا في اللغة، هذه أساليب عربية تستعمل، فاسأل القرية على حقيقته، وهو أبلغ من قوله فاسأل أهل القرية، أي اسأل كل من يصلح للسؤال، سواء كان جدار أو أي شيء تجده يصلح للسؤال اسأله، فهو أبلغ من قوله اسأل أهل القرية التخصيص، بل أبلغ من ذلك فيدلوك على صدقنا فاسأل القرية، فما في مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، بل هذه أسانيب جدار يريد أن ينقض، له إرادة على حقيقته، الجمادات لها إرادات كما تعلمون، من حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله أن يجعل إرادة في الجدار جعلها، فما المانع من ذلك؟ ما المانع من هذا أن يجعل في الجدار إرادة كما جعل في الإنسان؟ وما في مجاز، هذا الصحيح، ولكن يدرج على الألسن، شيخ الإسلام تجد ينكر، ابن القيم أيضا ربما استعملوا هذا اللفظ باعتبار ما اشتهر، وأيضا يدرج على ألسنتهم من غير قصد له إن شاء الله. هنا يقول ما معنى الأمر قسيم المضارع، وهذا قد سئل عنه أيضا السؤال، ربما سمع الاسم قسيم الحرف والفعل، هو الأمر قسيم المضارع، والمضارع قسيم الماضي وقسيم الأمر، فما معنى القسيم؟ قسيم الشيء هو ما كان داخلا معه تحت شيء آخر، كالاسم مع الفعل والحرف، فيقال الاسم قسيم لهما لأنه يدخل معهما تحت شيء آخر وهي الكلمة، وهي الكلمة، فهذا هو قسيم الشيء، ما كان داخلا معه تحت شيء آخر كالاسم مع الفعل والحرف، فالاسم قسيم للفعل والحرف لأنه داخل معهما تحت إيش؟ تحت الكلمة، داخل معهما تحت الكلمة، فهذا هو معنى القسيم عندهم. وأما القسم فهو دخول أخص تحت أعم، مثل الاسم تحت الكلمة، الاسم تحت الكلمة، فالاسم قسم من إيش؟ من الكلمة، فهل يقال الاسم قسيم الكلمة؟ لا، ما يقال الاسم قسيم الكلمة، وإنما يقال الاسم قسم من إيش؟ من الكلمة، دخول أخص تحت أعم، والقسيم دخول شيء مع شيء آخر تحت ما هو أعم، واضح؟ مثل إيش؟ الاسم مع الفعل والحرف كلها تدخل تحت إيش؟ تحت الكلمة، فإذا الاسم قسيم لإيش؟ للفعل، والفعل قسيم للاسم، والحرف قسيم للفعل، والاسم قسيم للحرف، وهكذا، لأنها كلها تدخل تحت شيء آخر، ما كان داخلا معه تحت شيء آخر كالاسم مع الفعل والحرف فإنه قسيم لهما لأنه داخل معهما تحت الكلمة. وأما القسم فهو أخص تحت أعم، يدخل أخص تحت أعم كالاسم بالنسبة للكلمة، فهو قسم منها وليس قسيم لها. هذا السؤال تكرر من الإخوة، ربما يسمع في الدرس قسيم الشيء، فهذا معنى يحفظ إن شاء الله. نأخذ شيئا إن شاء الله ما يسر الله، أيضا أخذنا صح، أخذنا طيب. ما هي علامة المضارع؟ علامة المضارع التي يتميز بها عن أخويه، عنده عليه أربع حروف. نعم، احسنت بارك الله فيك، ان يوجد في اوله همزه داله على متكلم او تاء او نون او ياء، احسنت. هذه الاحرف على ماذا تدل مع المضارع؟ الهمزه المتكلم والنون المتكلم معه غيره او وحده معظم لنفسه، والتاء المخاطب والياء الغائب، احسنت. قد تستعمل التاء الغائبة والغائبين، احسنت. التاء استعمل الغائبة والغائبين، هي تذهب والهندان تذهبان. قال رحمه الله: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب. هذا أخذنا صح؟ لكن أين توقفنا؟ طيب نقرأ إن شاء الله. فلا يوجد في الأفعال كما أشرنا إلى ذلك أمس فعل معرب سوى المضارع، وبقية الأفعال مبنية، بقية الأفعال مبنية، وأما المضارع فيعرب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة أو بالحد، ويجزم بالسكون أو بالحد. هذا سيأتي إن شاء الله التفصيل هذا. قال: لأنه يدخله الرفع والنصب والجزم، فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، كما سيأتي إن شاء الله في باب نواصب الفعل وباب الجوازم. والتمثال فيه أي والمثال فيه المضارع يضرب، هذا مثاله كما عودنا الناظم رحمه الله أنه يضرب الأمثلة لبيان ما أراد. والتمثال فيه أي والمثال فيه المضارع يضرب بفتح الياء، ويصح أن يقرأ بالتاء تضرب للمخاطب، وبالنون للجمع نضرب، وكذلك يصح تغيير الصيغة معه. وتمثال الشيء صورته كقوله: ففحدوا على تمثالي، أي على صورتي. فتمثال الشيء صورته اللغة. تنبيه: أشار بقوله المستعلي إلى أن المضارع لما أشبه الاسم بمشاركته له في الإعراب سما، أي على، لما أشبه الاسم بمشاركته له في الإعراب سما على الماضي، أي على قسيميه الماضي والأمر، سما على الماضي والأمر، وارتفعت درجته بذلك، لأن الإعراب أشرف من البناء كما هو معلوم، أشرف من البناء، فهو سما على قسيميه الأمر والماضي لما صار معربا أو معربا، لما صار معربا سمع على قسيميه. فلذلك قال هنا من الصدق: فإنه المضارع المستعلي، أي الذي على على الماضي والأمر. تنبيه قبل هذا، تنبيه وين هذا؟ مو عندنا هذا. تنبيه: قوله أول كل فعل منصوب على الظرفية، أي في أول، هذه نسخة سقط من طاء، لا بأس. وأشار بقول المستعلي الآخر، موجود هذا صح؟ قوله أول كل فعل منصوب على الظرفية معروف، أول ينصب على الظرفية كما تقدم معنا في قطر المدى أنه ينصب على الظرفية. ولو أحوال كما في حاشية السجاعي أول، هذا في أول حاشية من أراد يراجع هذا. قال رحمه الله: تنبيه: أشار بقوله المستعلي لأن المضارع لما أشبه الاسم بمشاركته له في الإعراب سما، أي على الماضي والأمر، وارتفعت درجته، لأن الإعراب أشرف من بناء بذلك، أي بالإعراب، لأن المضارع المشابهة مأخوذة من ابتسام الرضيعين الضرعين، فهما كأنهما ارتضعا من ثديين أو من ثدي واحد، كل واحد أخذ جانبا، فهما كالأخوان. قال: لأن المضارعة المشابهة، معنى المضارعة المشابهة، لأن المضارعة المشابهة مأخوذة من اقسام الرضيعين الضرعين، فكأن المضارع أخو الاسم لكونه معربا مثله. وسيأتي أنه يبنى إذا اتصلت به نون الإناث، نحن نوق يسرحنا، ولم يطرحنا يبنى على أي شيء إذا اتصلت به نون لله؟ على السكون. وكذلك سيأتي أنه يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد أو إحدى نوني التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. زيد لا يقومن وزيد لا يقومن وزيد لا يقومن. ففي هاتين الحالتين يبنى على السكون إن كانت النون للإناث، وعلى الفتح إن كانت النون للتوكيد. فهاتان حالتان تستثنيان من الإعراب، وإلى الأصل فيه الإعراب المضارع، لكن يبنى إذا اتصلت به نون النسوة على السكون، وإذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد على الفتح. قال لأن المضارع المشابهة، ووجه المشابهة تقدم معكم لعله في المتممة من درس المتممة، أن كل منهما تعرض له معان مختلفة، الاسم والفعل المضارع كل منهما تعرض له معان مختلفة، يفتقر في التمييز بينها إلى إيش؟ إلى الإعراب. مثل عندنا هذا المثال نضربه على سبيل المثال، يضرب به النحاة أو يضربه النحاة: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فلان المعنى ما يتميز أبدا لك، ما المقصود من هذا الكلام لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ فإن أردت النهي عن الاثنين فإنه لا يتميز إلا بإيش؟ إلا بجزمهما: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فنعلم من هذا أنه إيش ينهاك عن الفعلين، عن أكل السمك وعن إيش؟ وعن شرب اللبن. وهذا تميز لنا بإيش؟ بالإعراب بسبب الجزم، تميز لنا. وإن أراد النهي عن الجمع لا عن الإفراد، النهي عن الجمع فقط أنك لا تجمع بينهما، سيكون الكلام: لا تأكل السمك وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب، فينصب إيش؟ تشرب. فيكون معنى الكلام النهي عن الجمع بينهما، النهي عن الجمع. أما أنك تفرد السمك على جانب تأكله في وقت، واللبن تشربه في وقت آخر، فهذا لا بأس به، وإنما النهي عن الجمع. وبعض الأطباء يقول فيه ضرر، بعضهم ينكر هذا ما فيه ضرر، وإنما هو مجرد مثال نحوي فقط، مجرد مثال نحوي، هذا هو الصحيح، لأن هذا شيء مجرب. نحن يفعلون هذا، يشربوا الحليب ويأكل السمك، ولا أحد يصاب بشيء من هذه الأشياء. وبعضهم يقول فيه ضرر طبي أو فيه ضرر على الصحة، الجمع بين السمك والحليب فيه ضرر على الصحة، وهذا مجرب ما فيه ضرر، مجرب. بعضهم انتقد هذا الضرر قال ما فيه ضرر. الآن عرفنا في الإعراب إيش في الثاني: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لما نصبنا عرفنا أن النهي عن الجمع، وأما الإفراد فليس هناك نهي، ليس ثم نهي عن الإفراد. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب بالرفع وتشرب، علمنا أن النهي عن الأكل فقط، وأباح لك شرب اللبن، لأن هذا استئناف لا يدخل تحت النهي، وتشرب اللبن. فيعلم من هذا بسبب الإعراب أن النهي إنما هو عن أكل السمك فقط، وأباح لك شرب اللبن بدليل أنه قال وتشرب واستأنف، ولم يدخل هذا في النهي المتقدم. واضح هذا؟ فالآن بماذا تميز هذا؟ بالإعراب. فإذا المضارع كالاسم تماما تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. كذلك الاسم أيضا تعرض له مشبه به، تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، مثل الصيغة يضربون المثال بها: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. فهذه الصيغة ما تتميز أبدا المعنى منها، ما يتميز المعنى منها إلا بالإعراب. فإذا قلت ما أحسن زيدا فتحت نون أحسن ونصبت زيدا، نعلم أن المعنى إيش؟ تعجب، أنك تتعجب من الشيء الذي جعل زيدا حسنا وفي غاية من الحسن، واضح. وإذا قلت ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، علمنا بالإعراب أنك تستفهم ما هو الشيء الذي هو حسن في زيد، ما هو الشيء الذي هو حسن في زيد، ما أحسن زيد أي ما هو الشيء الذي هو حسن في زيد، وجهه علمه إلى آخر، أدبه أخلاقه، تجيب بما تعلم من هذا الأمر في زيد. وإذا قلت هذا عند رفع نون إيش؟ أحسن وجر زيد، ما أحسن زيد، فتكون ما استفهامية، وأحسن خبر، وما مبتدا، وأحسن مضاف، وزيد مضاف إليه. وإذا قلت ما أحسن زيد فتحت نون أحسن ورفعت زيد، ما أحسن زيد، علمنا أن المعنى هنا إيش؟ النفي، أن زيد ليس بحسن، أن زيد ليس بحسن، واضح. هذا تميز لك بأي شيء؟ المعاني هذه تميزت لك بالإعراب. فإذا المضارع أعرب لأنه أشبه الاسم في أي شيء، في أن كلا منهما يفتقر أو تعرض له معان مختلفة يفتقر في التمييز بينها إلى إيش؟ إلى الإعراب، يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. وهذا وجه الشبه هو الذي اقتصر عليه ابن مالك رحمه الله، وهذا أحسن ما قيل، وإلا هناك أوجه شبه أخرى، لكن أحسن ما قيل في وجه الشبه هو ما سمعت أن كلا منهما تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. فالاسم تعرض له معان يحتاج إلى التمييز بينها إلى الإعراب، يحتاج إلى الإعراب في التمييز بينها. والفعل كما رأيت في المثال تفتقر له معان مختلفة أو تعترض له معان مختلفة يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. فإذا وجه الشبه ما هو هذا؟ وجه الشبه الذي اتصر عليه ابن مالك هو ما سمعته أن كل منهما تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى إعراب، يحفظ هذا. فبسبب ذلك أعرب المضارع، بسبب ذلك أعرب المضارع ولم يعرب أخواه. نعم، ما أحسن زيد ما نافية وأحسن في الماضي، وزيد فاعل. وما أحسن زيدا ما تعجبية مبتدأ، وأحسن في الماضي، وزيد المفعول والفاعل مستتر، وجملة أحسن زيد خبر. وما أحسن زيد ما استفهامية مبتدأ، وأحسن خبر، وأحسن مضاف وزيد والمعاني مختلفة. فما هو المعنى يا باب الصام مع قولك ما أحسن زيدا؟ تعجب. وما هو المعنى يا أخي مع قولك ما أحسن زيد؟ الاستفهام، استفهم. وما هو المعنى مع قولك ما أحسن زيد؟ النفي، النفي. أحسن، تبارك الله. فهذه معان تعترض تفتقر الإعراب تمييز بينها. فهذا وجه الشبه، لأن المضارع المشابهة الذي يريد يكتب هنا يقول وجه المشابهة من حيث كذا وكذا الذي ذكرنا لكم. هذا المثال الذي يضرب، هذا المثال الذي يضرب، وإلا ربما يوجد له نظير، ما ينفى النظير، يوجد له نظير ولا شك، ما نعلمه الآن، من نظير يوجد أن المعاني لا ينزل من الإعراب، هذا موجود. لا، قلنا هذا اللي سمع أن كل منهما تعرض له معاني يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، معاني بعد الإعراب، كما رأيت في الأمثلة ما يتضح لك المعنى إلا بالإعراب. فإذا معرفة الإعراب مهمة، وتعلم النحو مهم جدا، مهم جدا، لأن به تتميز المعاني. فالذي ما يعرف النحو يتعب في فهم كلام أهل العلم، ويتعب كذلك في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يعرف الإعراب أي النحو، فإنه الإعراب هنا معنى النحو، فإنه يعني تظهر له أشياء كثيرة ربما ما تظهر لغيره، ربما ما تظهر لغيره. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله أهل العربية جن الإنس، أي يبصرون ما لا يبصر غيرهم، هكذا قال رحمه الله تعالى أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، وهذا صحيح عنه كما هو معلوم. فالعناية بالعربية مهم يا أخوان، العناية بالعربية مهم، ولا سيما العازم يحتاجون جدا إلى العربية، لأنه يصعب عليهم فهم الأمور التي هي سهلة عند العرب، عند من يحسن العربية سهلة جدا، فيأتي ربما يسأل فيها ما معنى هذا، العربي على طول يفهم ما أحسن زيد هذا استفهام، ما أحسن زيد هذا نفي، خصوصا الذي ما قد تلوثت فطرة العربية، فطرة العربية ولا بعض فطرة العربية قد ذهبت، ما يميز حتى بين نحو ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد، كثير صح ما يميز من هذه كثير. طيب، قال رحمه الله تنبيه أشار بقوله المستعلي لأن المضارع لما أشبه الاسم المشاركة له الإعراب سمع على الماضي والأمر، وارتفع درجته بذلك لأن المضارع المشابه مأخوذ من اقسام رضيعين ضرعين، فكأن المضارع أخو الاسم بكونه معربا مثله. وسيأتي أنه يبنى إذا اتصلت به نون إناث نحو النوق يسرحنا ولم يسرحنا، فعند من إعراب لم يسرحنا، النوق يسرحنا أولا، هذا يعرف ثم الذي بعده أنت، أي نعم، النوق يسرحنا، النوق مبتدأ، أحسنته، الضمة ظاهرة على آخره، ويطرح فعل مضارع مبني على السكون لصالحه بنون الإناث سنده، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وجملة يسرحنا خبر، والنوق لم يسرحنا. هذا الأخ ما أعرف هذا أنت أعرف أعرف النوق يسرح لم يسرحنا. نعم نوق مبتدا مرفوع عن رفع ضم ظاهر على آخره، لم يسرحنا لم حرف جزم ونفي وقل سيأتي. ويسرحنا فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم، مبني على السكون الصالح بنون الإناث في محل جزم بلام أحسنت. هذا السكون لا لجازم وإنما هو لأجل نون الإناث، فيكون مبنيا في محل جزم، ولأجل ذلك أردنا الإعراب بيان هذا العدد. ونون الإناث ضمير متصل بنون عن فتح محل رفع فاعل أحسنت بارك الله، والجملة خبر. والشاهد في المثال بناء المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، وأيضا له حالة أخرى يبنى فيها إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. فانتهى. قال رحمه الله: والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرفا مضارعة، وسمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. وهذا البيتان ظاهران، أي الأحرف الأربعة المتقدمة، والأحرف الأربعة المتقدمة وإن وجدت همزة أو تاء، هذه تسمى بأحرف إيش؟ المضارعة. قال لها أحرف المضارعة، الهمزة والنون والياء والتاء، هذه الأحرف المتابعة أي المتقدمة يقال لها أحرف المضارعة. وصمتها الحاوي أي الكلمة التي تجمعها هي إيش؟ نأيت، يجمع لك هذه الكلمة. إذا سألت عنها وما تعرفها انفرادا واحد واحد تعدها ما تستطيع، تقول يجمعها إيش؟ نأيت هذه الكلمة أو هذه الأحرف الأربعة يجمعها. رحمه الله: والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرفا مضارعة، وسمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. وهذا البيتان ظاهران، أي الأحرف الأربعة المتقدمة، والأحرف الأربعة المتقدمة وإن وجدت همزة أو تاء، هذه تسمى بأحرف إيش؟ المضارعة. قال لها أحرف المضارعة، الهمزة والنون والياء والتاء، هذه الأحرف المتابعة أي المتقدمة يقال لها أحرف المضارعة. وصمتها الحاوي أي الكلمة التي تجمعها هي إيش؟ نأيت، يجمع لك هذه الكلمة. إذا سألت عنها ما تعرفها انفرادا واحد واحد تعدها ما تستطيع، تقول يجمعها إيش؟ نأيت هذه الكلمة أو هذه الأحرف الأربعة يجمعها نأيت. هذا معنى قولي وصمتها الحاوي أي الجامع لها، هي كلمة نأيت تجمع لك هذه الأحرف المتقدمة. فاسمع أي فاسمع كلامي المفعول مقدر، وعي القول أي واحفظ هذا القول، واحفظ هذا القول، فالمفعول اسمع مقدر أي فاسمع كلامي، وعي القول أي واحفظ هذا القول مني. وقد استفدت من هذين البيتين أن هذه الأحرف المتقدمة الأربعة يقال لها أحرف إيش؟ المضارعة، وتستطيع أن تجمعها في قولك نأيت أنيت إلى آخر ذلك. نعم أنيت أحسن من نأيت، لأن نأيت معنى بعدت بعودة، وأنيت معنى قربة، والتفاؤل بالقرب أحسن من البعد، أحسن من البعد، فجمعها في أنيت أحسن من جمعها في نأيت. نأيت معنى بعدت، وأنيت معنى قربت من مقصودي، فهذا أحسن أحسن من نأيت. وسيأتي معنى السمت في اللغة سيأتي، لكن حاصل المعنى هو والكلمة التي تجمعها الحاوية لها هي كلمة إيش؟ نأيت. قال أي وهذه الأربعة المذكورة تسمى أحرف المضارعة بفتح الراء وبكسرها، بفتح الراء أي المشابهة، أي الأحرف التي هي سبب مشابهة، ويجوز كسر الراء. وهذه الأربعة المذكورة تسمى أحرف المضارعة بفتح الراء. ما لكم ما تكتبون؟ تكتبون من الشريط ولا من إيش تكتبون؟ ولا موجود هنا يعني؟ طبعا نقرأ من هنا كيف الطالب يقول نبيهم وليس أقرا وامشي من سنذكر الفائدة وامشي عليها بذكر الراء المشابهة أي الأحرف التي هي سبب المشابهة. ويجوز كثر الراء المضارعة تسمى أحرف المضارعة أي الكلمة المضارعة المشابهة للإسم بفتح الراء المشابهة أي المشابهة أي المشابهة أي الأحرف التي هي سبب المشابهة. ويجوز كثر الراء على معنى أحرف الكلمة المضارعة ويجوز كثر الراء على معنى أحرف الكلمة المضارعة وعلى تقدير موصوف محذوف أحرف الكلمة المضارعة. فعلى هذا يجوز قراءة الراء بالفتح المضارعة على ما سمعت من المعنى ويجوز قراءة الراء بالكسر أحرف المضارعة أي أحرف الكلمة المشابهة للإسم أحرف الكلمة المشابهة للإسم هذا معنى المضارعة بالكسر. وإذا قلنا بالفتح أحرف المضارعة أي الأحرف التي سبب في المشابهة سبب في المشابهة. هذه الفائدة تحفظ إن شاء الله طيبة حاشتها بالنجاة انتهينا من شريط الباقي. قال رحمه الله وهذه الأربعة المذكورة تسمى أحرف المضارعة ويجمعها قولك وهذا معنى قولي وسمتها الحاوي لها نأيت ويجمعها قولك نأيت أحسن منه أنيت لأنه يعني في شيء من التفاؤل معنى قربت قرب قربت من الشيء فأحسن من هذا الجمع أنيت. وأما نأيت معنى بعدة نأى بمعنى بعدة. ويجمعها قولك نأيت فإنه نون وهمزة ويا وتاء هذه أحرف المضارعة تفرض. فإذا أصل السمط الخيط هذا هو أصله الخيط ثم تجعل فيه خرزات فإن لم يجعل فيه خرزات يقال له سلك كما في المختار الصحيح. فإذا جمع فيه الخرزات يقال له خيط. قال فإذا أصل السمط الخيط الذي تنضم فيه الخرزات فهذا هو أصل السم ثم استعمله فيما استمعته استعمله الشارح أو الناظر فيما سمعته فشبهه باب التشبيه. قال فإذا أصل السم بالخيط الذي تنضم فيه الخرزات فشبه الناظم واجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرزات المنتظمة في خيط واحد. شبه رحمه الله الناظم اجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرزات في خيط واحد فلذلك استعمل هذا اللفظ الذي هو يطلق على الخيط الذي فيه الخرزات يطلق على الخيط الذي فيه الخرزات. وأما إذا لم يكن بدون خرزات فيقال له سلك كما ذكر هذا صاحب المختار. قال رحمه الله فإذا أصل السمط الخيط الذي تنضم فيه الخرزات فشبه الناظم اجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرزات المنتظمة في خيط واحد. وعي القول أي احفظه حفظا كحفظي وهذا معنى قوله فاسمع وعي القول كما وعيت أي احفظه حفظا كحفظي تماما تكون الكاف صفة لمصدر محذوف كما سيأتي. وعي القول كما وعيت أي احفظ القول حفظا كحفظي واحفظ القول حفظا كحفظي هذا معنى وعي القول كما وعيت. قال وعي القول أي احفظه حفظا كحفظي. فالكاف نعت مصدر محذوف وما مصدرية فالكاف صفة وهي اسم هنا بمعنى مثل والكاف تأتي اسما بمعنى مثل ما جاءني كزيد ما جاءني كزيد أي مثل زيد. فإذا عرفت ما جاءني كزيد تقول الكاف اسم فاعل مبني في محل ايش رفع والأصل الكلام أو معنى الكلام ما جاءني مثل زيد ما جاءني مثل زيد فالكاف هنا اسم بمعنى مثل وهذا وارد في اللغة يرى بعض النحاة أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل ومثل ما سمعته ما جاءني كزيد أي مثل زيد فهي فاعل والكاف مضاف وزيد مضاف إليه. وهنا كذلك أيضا وهنا كذلك قال الشارح فالكاف نعت فهي اسم بمعنى مثل نعت مصدر محذوف وأصل الكلام وعي القول وعيا مثل إيش وعي وعي القول وعيا مثل وعي واضح هذا هو. فتكون الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف تفسيره وعي القول وعيا وهذه الكاف هنا صفة لهذا المحذوف الذي هو وعي. وتكون ما هنا إيش مصدرية حرف مصدري مثل أن المصدرية التي مرت معكم من الآية الرومية مثلها تماما وأول ما بعدها بمصدر إلا أنها ما تنصب وأن تنصب واضح وإلا شريفتها ونظيرتها في المصدرية أي أن ما بعدها يؤول بمصدر فيكون تقدير الكلام وعي القول وعيا كوعي وعي القول وعيا كوعي تأويل المصدر وعي وعايعي وعيا فهكذا يكون تقدير الكلام وعي بمعنى احفظ كيف مثل ما أولنا من قال لك أننا أولنا مثل ما هو الذي أولنا وعي الوعى وعى هذا الفعل فقلنا وعي القول وعيا كوعي بقية الكاف على ما هي عليه اسم مضاف إلى هذا المصدر مضاف إلى هذا المصدر وهذه الكاف ما إعرابها صفة لمصدر محذوف تبديله وعيا ومعنى احفظ احفظ القول حفظا كحفظي معنى الكلام هذا واضح وما واضح أخوان هذا الكلام واضح إن شاء الله ما فيه صعوبة وموجود هنا فما أتينا بشيء ليس بموجود قال وعي القول احفظه حفظا كحفظي فالكاف نعت مصدر محذوف تقديره وعيا وعلى المعنى حفظا مصدر محذوف وما مصدرية والمصدر الأول من ما وما دخلت عليه مجرور بإيش بإضافة الكاف إليه بإضافة الكاف إليه قال تنبيه يؤخذ من قول الناظم أولا قد ألحقت أول كل فعل بما تقدمه أي هذه الأحرف قد ألحقت أول كل فعل أي فعل مضارع ما هو أول كل فعل يعني من الأفعال إذا دلت على المعاني المقصودة وإلا قد تدخل على الماضي لكن ما تدل على المعاني التي تقدمت فلا يقال لها أحرف نيت هذه التي تفيد ما ذكر تنبيه يؤخذ من قول الناظم أولا قد ألحقت أول كل فعل أنها لا تسمى أحرف مضارعة إذا كانت من أصل الفعل نعم إذا كانت من أصل الفعل ما يقال لها أحرف المضارعة وإنما إذا كانت زائدة على الفعل الماضي تكون في المضارع وتكون زائدة على الفعل فهنا يقال لها أحرف المضارعة أما إذا كانت من أصل الفعل فما يقال لها أحرف المضارعة وإن كانت الهمزة والتاء والياء والنون قال يؤخذ من قول الناظم أولا قد أحرقت أول كل فعل أنها لا تسمى أحرف المضارعة إذا كانت من أصل الفعل كالهمزة من أكرم وهذا التمثيل في نظر وإنما الصواب يقال كالهمزة من أكل كالهمزة من أكل والنحاة يتتابعون يا أخوان بالتمثيل يتتابعون يقلد بعضهم بعضا على الخطأ أحيانا هذا المثال يمثل به فلان ويأتي به هذا ويأخذه هنا يمثل به وهذا تتابع على الخطأ لأن الهمزة في أكرم إيش زائدة ما هي أصلية وإنما المثال الصحيح يقال كالهمزة من أكل كالهمزة من أكل أما من أكرم الهمزة زائدة ما هي من أصل الكلمة ونحن في الكلام على إذا كانت إيش أصولا ما هي زواعي أصول وليست بزواعي قال أن لسا من أحرف المضارع إذا كانت من أصل الفعل كالهمزة من أكرم كما سمعت أن النحاة في بعض الأحيان يتتابعون على الخطأ يقلد بعضهم بعضا كما قال ابن مالك رحمه الله قال والنحاة ربما يقلد بعضهم بعضا ويلتقوا في خطأ ويقلد بعضهم بعضا هذا يمثل المثال ربما يكون خطأ يأتي الذي بعده يمثل به والذي بعده تسلسلا على هذا وما تجد يعني بعضهم ينظر إلى صحة المثال هل هو صحيح أم ليس بصحيح إلا من كان من أهل التحقيق منهم وأما من كان من أهل التقليد كالفقهاء تماما يتتابعون صح لهم مشين الإمام الفلاني مثل به فيأخذوهم مسلما كالفقهاء الذين هم تبع لأصحاب المذاهب بعضهم ما هم كلهم قلنا بعضهم أهل التحقيق رحمهم الله لكن المتعصب منهم والمتفقه المقلدة قالت الهمزة من أكرم والنون من نصر صواب المثال في المصحف والتاء من توضأ خطأ والتاء تقول وصواب المثال والتاء من تفل والتاء من تفل أما التاء من توضأ زائدة ما هي أصلية لأن الأصل وضوء مثل أكرم الأصل كرمة صواب المثال والتاء من تفل فهي أصلية ما يقصد قال يؤخذ من قول الناظر وهو من قدر في قدر ولكل أنها لا تسمى حروف مضارع إذا كانت من أصل الفعل. كيف يصل إذا كانت من أصل الفعل؟ كيف يصل؟ ما يصل. لكن شيء آخر هذا كالهمزة من أكرم والنون من نصرة والثاني من توقعه.